في الدرس الماضي الأسس التي يبنى عليها توحيد الأسماء والصفات، وقلنا أن هذا موضوع من الأهمية بمكان، وكما ذكرت أيضا لا يخلو امتحان في كل السنوات الماضية من هذا السؤال، لأن هذا ينبني عليه كل ما سنذكر في باب الأسماء والصفات، وهو باب كبير في هذا الكتاب، يعني يكاد يكون هذا الكتاب محتوي على 300 صفحة في الكلام عن الأسماء والصفات. فهذه بمثابة الأسس التي سيبنى عليها كل الكلام الذي نذكره في باب الأسماء والصفات. فقلنا الأساس الأول هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق وعن أي نقص وعجز، وهذا الكلام قلنا لابد أن نسطره لأهميته ولأنه ليس في الكتاب بهذا الترتيب. تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة الخلق وعن أي عجز ونقص، دليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله تعالى قل هو الله أحد. الأساس الثاني هو الإيمان بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، وقلنا معنى ذلك أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني موقوفة على ما أخبرنا الله به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وألا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب، لا بالزيادة ولا بالنقص ولا بالتحريف ولا بالتعطيل. الأساس الثالث قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات، قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات. طيب إذا ذكر الله لنا أن من صفاته الوجه واليد والعين والنزول والحب والبغض، أليس في هذا تشبيه بالمخلوق أو تمثيل به؟ الجواب لا، الجواب لا، لأننا إذا أثبتنا هذه الصفات نثبتها لأن الله تعالى وصف بها نفسه، وليس فيما وصف الله تعالى به نفسه تشبيه ولا تمثيل، لأن الله عز وجل لما ذكر أن من أسمائه وصفاته السمع والبصر ذكرهم بعد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هناك أشياء تقدح في توحيد الأسماء والصفات، ما هي؟ اكتب هذا السؤال، ما هي الأمور التي تقدح في توحيد الأسماء والصفات؟ وهذا أيضا من الأهمية بمكان لتعرف معنى كل ما سيرد عليك في كتب العقيدة. احنا بنقول أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل. طيب عشان أثبت الصفة الله عز وجل خالية من هذه الأمور لابد أن أتعرف ما معنى هذه الأشياء، يعني إيه تشبيه، يعني إيه تمثيل، يعني إيه تحريف، يعني إيه تعطيل، يعني إيه تكييف، صح ولا لا يا جماعة؟ فمحدش يقول هذا الكلام ليس موجود في الكتاب، لا هو موجود، فهو موجود في الكتاب، لكن هذا تبسيط، هذا تبسيط واختصار لما سيرد عليك في هذا الكتاب. فإن فهمت هذا الدرس جيدا أصبح عليك من أسهل العلوم علم العقيدة، وخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، خاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات. أولا، ما معنى التشبيه؟ ما معنى التشبيه؟ في اللغة هو إثبات مشابهة الشيء، يعني أقول فلان يشبه فلان، خلاص؟ ده معنى الايه؟ التشبيه هو إثبات مشابهة الشيء، وفي الإصطلاح في الشرع يعني هو اعتقاد أن صفات الله أو ذاته تشبه صفات وذوات المخلوقين، هو اعتقاد أن صفات الله عز وجل أو ذاته تشبه صفات وذوات المخلوقين. ينفع نقول أن الله يشبه الخلق؟ لا. لماذا؟ قال الله عز وجل ليس كمثله شيء. طيب ما هو التمثيل؟ جاءوا يا جماعة على أساس الأول، نقول التشبيه إثبات المشابهة للشيء، يبقى التمثيل هو إثبات المثيل للشيء. طب وفي الاصطلاح يبقى معناه ايه يا جماعة؟ اعتقاد ان صفات الله او ذاته تماثل صفات او ذوات المخلوقين. طب وفرق، في فرق بين التمثيل والتشبيه؟ بعد ما تكتب تنتبه، خلاص؟ انتهيتم؟ طيب احنا ذكرنا عن ايه التشبيه وعن ايه التمثيل، هل هناك فرق؟ يعني وانت بتكتب كده حسيت ان في فرق بين التشبيه والتمثيل؟ في؟ طب ما هو؟ احسن احسن، لا يستلزم من الشبه ان يكون الشبه في كل شيء، يعني ما هو فلان يشبه فلان، قد يكون في ايه؟ في البياض، قد يكون في الجمال، قد يكون في الوجه فقط، لكن هذا طويل وهذا قصير. لكن اما اقول فلان مثل فلان كأني ايه؟ كأنه مثيله من كل الجهات، فيكون التمثيل اعم من التشبيه. فالذي يقول بنفس المثلية يكون ايضا قائل بايه؟ بنفي التشبيه. لكن الذي ينفي التشبيه او العكس، الذي يقول فلان يشبه فلان غير الذي يقول فلان مثل فلان، فما اقول مثله يعني من كل الوجوه، اما اقول شبهه يبقى شبهه في وجه من الوجوه، فيكون ايه هو الاعم يا جماعه؟ التمثيل اعم من التشبيه. خلاص يا جماعة؟ طيب التكييف، ما معنى التكييف؟ قالوا حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة كقول القائل يد الله كذا او نزوله كذا، او بمعنى اخر ان يسأل عن صفة الله بكيف، يعني الله عز وجل بالايه؟ بالاستواء، صح ولا لا؟ ثم استوى على العرش. هل يصح ان اسال كيف استوى؟ ما صح. الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا، وذلك في كل ليله، وينزل عشيه عرفه. طيب، وينزل في ليله النصف من شعبان كما جاء في بعض الاحاديث. لكن هل اسال عن النزول معنى وكيف، ولا معنى فقط؟ معنى النزول معروف، لكن لا يجوز لي ان اسال كيف ينزل، لان احنا قلنا انك اذا اردت ان تعرف كيفيه الصفه فيلزم من ذلك ان تعرف كيفيه الذات، وكيفيه الذات ذات الله عز وجل بالنسبه لنا مجهوله، صح ولا لا؟ طيب، يبقى التكييف هو حكايه كيفيه الصفه. طيب، التعطيل، التعطيل في اللغه معناه الخلو والقرار والترك. الخلو، الخلو والفراغ والترك، والفراغ والترك. قال تعالى وبئر معطلة. يعني بئر معطلة؟ يعني تركها أهلها. أما في الاصطلاح يعني في الشرع هو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعض ذلك. يبقى إنكار الصفة بنسميه إيه؟ تعطيل. طب والتعطيل ده كل الناس يستوون فيه؟ الجواب لا. هناك معطلة في الأسماء والصفات، يعني اسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخره، يقولون أن هذه ليست أسماء إنما هي ألفاظ، لا يعني حتى ينكرون معناها ولا يصفون الله عز وجل بها. من هؤلاء؟ هؤلاء غلاة الجهمية. غلاة الجهمية أتباع جهم ابن صفوان. وهناك من أثبت الأسماء وأنكر كل الصفات، لكن أيضا حينما نسألهم عن الأسماء التي يثبتوها لله نجد أنهم لا يفترقون كثيرا عن إخوانهم من الجهمي. يعني تقول له الله عز وجل اسمه السميع، يقول لك نعم هو السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، العليم بلا علم، وهكذا. يبقى كأنهم ايه؟ يشابهون الجهمية في هذه المسألة. خلاص يا جماعة؟ طيب، هناك من يثبت الأسماء وبعض الصفات، وهؤلاء هم من الأشاعرة. نعم، هؤلاء المعتزلة. أحسن، خلاص يا جماعه عرفنا معنى التعطيل. التعطيل يعني من انكر الصفه نقول له هذا معطل. معطل يعني ايه؟ تفهم انه ينكر الصفات، صفات ربنا تبارك وتعالى. طيب يثبتون سبع صفات فقط، قالوا هذه الصفات هي التي يدل عليها العقل. خلاص. طيب التحريف، وده بين قوسين كده علماء الكلام يسموه ايه؟ التأويل، ما بيسموهوش تحريف. عشان ايه؟ التأويل له معاني احيانا يكون له معاني حسنة كما سنبين. خلاص. تعالوا بقى نشوف ما معنى التحريف. التحريف في اللغة معناه ايه؟ هذا يحرف كلام الله، يعني ايه؟ احسنت، يبقى هذا هو التغيير في اللغة. طيب في الشرع هو حمل اللفظ على معنى فاسد لم يعهد استعماله في اللغة. هو حمل اللفظ على معنى فاسد لم يعهد استعماله في اللغة. احنا بنسميه ايه؟ تحريف. هما بيسموه ايه؟ تأويل. طيب هو صح ان احنا نسميه تحريف ولا تأويل؟ ليه؟ لان هذا هو لفظ القرآن، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، مش كده؟ الحاجة التانية ان التأويل احيانا يأتي بمعاني حسنة، بمعنى التفسير مثلا، فيكون كلمة التأويل خفيفة ممكن اي حد يقبلها، هذا تأويل، والتأويل ليس يعني فيه شيء مرفق الا اذا قلنا عنه انه ايه؟ تحريف. يبقى اول حاجة انه هو اللفظ القرآني، انه ادل على الحال واقرب الى العدل. واحد يجيب لنا كلمة في اللغة زي استوى مثلا، استولى، هذا غير معروف في اللغة اصلا، فيكون حاله الاقرب للعدل هو ان نسميه ايه؟ تحريف وليس تأويل. ان التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه والتنفير منه واستعمال التحريف منه أبلغ في التنفير. الأخير أن التأويل ليس مذموم، أن التأويل ليس مذموما كله أو كله، أن التأويل ليس مذموما كله. ليه يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس فقال اللهم علمه ايه؟ التأويل. وقال يوسف عليه السلام انا قال ايه؟ ما يأتيكما طعام ترزقان الا نبأتكما بتأويله، يعني بتفسيره. وقال صاحب يوسف عليه السلام انا انبئكم بتأويله فارسلوه. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، ولذلك اهل التفسير كثير منهم يسمي كتابه التأويل، مش كده؟ طيب التأويل يأتي بمعاني في اللغة، أولها كما قلنا التفسير، لكن ما معنى التفسير؟ توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، كما قال أصحاب يوسف نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يبقى اول معنى للتاويل ايه يا جماعه؟ التفسير. وقال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به فيكون هنا بمعنى التفسير. طيب المعنى الثاني من معاني التأويل مآل الكلام على حقيقته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثال قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق مآل الشيء أحسن يعني كانوا ينبئون يوم القيامة بأن هناك جنة ونار صح؟ فعرفوا لما عاينوها خلاص؟ طيب هل ينظرون إلا تأويله معناها أي ما ينظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقته حقيقة إيه؟ ما أخبروا به من قبل الله عز وجل من البعث والجزاء يعني هم كانوا ينكرون يوم القيامة فلما يعني جاءت نفخة الإحياء فأصبحوا في عالم آخر وهو يوم القيامة عاينوا ما كانوا يسمعون به فأصبح هذا تأويل ما كان يقال له فيكون التأويل هنا بمعنى يا جماعة ما آل إليه الكلام حقيقة. طيب يوسف عليه السلام في أول السورة قال لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صحيح؟ طيب في آخر القصة لما جاءوا وسجدوا له قال يا أبت هذا تأويل رؤياي يعني هذا مآل كلامي ورؤيتي التي رأيت من قبل قد جعلها ربي حق فهمنا معنى مآل الكلام على حقيقته يعني ايه؟ طيب احيانا يا جماعة يكون هذا الكلام اخبار زي ايه؟ زي اللي ذكرنا كده اخبار اخبرنا الله ان هناك يوم القيامة ها؟ هل ينظرون الا تأويله ثم نصبح في يوم القيامة نشاهد كل ذلك فيكون هذا تأويل كلام الرب سبحانه وتعالى انه سيكون هناك يوم نبعث فيه لكن احيانا يكون هذا الكلام طلب تأويله طلب زي مثلا سيدة عائشة بتقول ايه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه او سجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك. طيب هو بيتأول آية ايه هي الآية؟ أحسن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر فكان يتأول هذا الكلام في إيه؟ في سجوده وركوعه خلاص يا جماعة؟ طيب يبقى هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث للتأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. ثاني، صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، او تعريف اخر هو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دايما يا جماعة المثل او المثال يبين معنى الكلام ويرسخه في الذهن. ايه المثال يا جماعة؟ احنا بنقول هو صرف اللفظ الى معنى مرجوح لدليل يقتضي. يعني اما اقرأ قوله تبارك رحمه الله، اما اقرأ قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، خليك معايا وانتبه، فاذا قرأت القرآن فاستعذ. المعنى الظاهر ان انا اعمل ايه؟ اقرأ القرآن ثم استعذ، يعني اقول قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش هو المعنى الظاهر يا جماعة؟ اذا قرأت استعذ، فانا قرأت اعمل ايه؟ استعذ بالله. نقول لك لا، هنا اقول لا، ده انا استعيذ اولا، استعيذ اولا، فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد. الله، هذا تأويل ولا تحريف؟ هذا تأويل. ليه؟ احنا بنقول هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، يعني الراجح اللي هو إيه؟ إن أنا بعد ما أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الراجح، فأنا بذهب إلى المرجوح وهو أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أقرأ القرآن لدليل يقتضي. إيه الدليل اللي اقتضاه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وكل القراء أجمعوا على أن الاستعاذة تكون بعد الإيه؟ قبل الإيه؟ قبل القراءة. يبقى أنا صرفت اللفظ عن المعنى المتبادر لي دلوقتي، لكن بدليل ولا غير دليل؟ طب اذا كان من غير دليل، هذا يكون مذموم التأويل. اذا كان صرف اللفظ عن معناه لدليل يقتضيه هذا يكون محمود وممدوح، اما اذا كان صرفه عن غير معناه بدليل فاسد فهذا يكون ايه؟ مذموم. ادينا مثال عشان نفهم. نقول ايه يا جماعة؟ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، احنا نقول استوى يعني على وارتفع، علو وارتفاع يليق به سبحانه وتعالى. هم قالوا لا، الرحمن على العرش استوى اي الرحمن على العرش استولى. فكلمة استوى اولوها، اولوها ولا حرفوها؟ حرفوها. لا، مش الاثنين واحد، تحريف. ليه؟ لانه عمد الى اللفظ الى معنى لم ترد او لم يرد في اللغة ابدا ولا يقبل في اللغة، وهو انه عرف الاستواء بالاستيلاء، وهذا لم يقل به احد من اهل اللغة على الاطلاق، بل العرب لا يعرفون الاستواء بمعنى الاستيلاء الا اذا كان عن منازعة وعن مغالبة. يعني ملك يجاره ملك اخر فاقول استولى فلان على عرش فلان، كده؟ فالاستيلاء لا يكون الا عن ايه؟ مغالبة وعن منازعة. فإذا قلت الرحمن على العرش استولى، هو من الذي كان ينازع الله؟ لا أحد. إذن هذه الكلمة ليس لها أصل في اللغة، يعني تفسير هذه الكلمة بهذا اللفظ استولى ليس معهود في اللغة ولا يعرفه أهل اللغة، فيكون هذا صرف اللفظ عن معناه من غير دليل بل لمعنى فاسد. عشان كده هم لما بيقولوا ايه بيقولوا استوى بمعنى استولى. طب يا جماعه اللغه لا تقتضي هذا، لا اللغه تقتضيه. طب كيف هذا في اللغه؟ احنا هنذكر معنى الاستواء في القران وانه اتى على معاني كثيره ليس فيها معنى الاستيلاء ابدا. كل الاحاديث والايات التي فيها معنى الاستواء ها ليس فيها ابدا معنى الاستيلاء. واتحدى ان ياتي احد بايه او حديث فيها كلمه الاستواء بمعنى الاستيلاء. حد يقدر يفكر كده ويجيب لنا حاجه ونناقشها مع بعض؟ مفيش غير حاجه واحده بس، بيت من الشيعة استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق، يعني يقصدون انه استولى على العراق بالكلمة بالفكر بالعين فقط. خلاص؟ لكن هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ العلماء يا جماعه بيقولوا، ودايما كده تجد في استشهادات المفسرين على بعض معاني الفاظ القران يستشهد بالايه؟ بالشعر. لكن هو له حدود في الشعر اللي ايه؟ اللي بيستشهد بيه. ايه هي الحدود دي يا جماعه؟ ان يكون قائل الشعر اما ان يكون من شعراء الجاهليه او من شعراء الاسلام لحد سنه 100 110 105 في الحدود دي. طب ليه؟ قالوا لان بعد هذا الزمن يعني بعد سنه 100 هجريه الصحابه كانوا موجودين لحد سنه 100. بعد سنه 100 يا جماعه خلاص اللسان اصبح غير عربي او دخلت فيه الاعجمية، فاصبح الناس يقولون في شعرهم الفاظ ومعاني ليست معروفة في اللغة. فهم عمدوا الى هذا البيت من الشعر ونسبوه الى الاصل، وهذا من ذكائهم انهم نسبوه الى رجل كان في الجاهلية ادرك الجاهلية، عشان ما حدش يقول لي ايه لا احنا مش هنعترف بهذا البيت لانه ليس من الشعر العربي الاصيل. خلاص؟ وهذا خطأ. نسبة هذا البيت للاخطل كما يزعمون انه من كلام الاخطل، هذه النسبة خطأ، ليس ثابت في كلام الاخطل هذا البيت من الشعر. وعلى فرض انه ثبت عن الاخطل فإن الأخطل كان رجلا نصرانيا، صحيح؟ طيب، ومعلوم أن النصارى عقيدتهم فاسدة في التوحيد وفي أسماء الله وصفاته، ولا لا يا جماعة؟ النصارى يعني في اعتقادهم في الله عز وجل وفي صفاته يعني اعتقادهم فاسد، فهم يعتقدون أن الإله هو عيسى، ويعتقدون انه يصعب عليه بعض الاشياء وانه يشبه البشر في كثير من الاشياء. يعني هو عيسى عليه السلام كان ياكل وكان يشرب كان ينام كان يتغوط، ها، ومع ذلك يعتبرونه اله. اذا هم يجوزون على الاله ما لا يجوز عليه، صح كده؟ فاذا اذا واحد عقيدته فاسده هل يصح ان اخذ منه بيت من الشعر وأبني عليه عقيدة ما يصح أبدا. فقولهم أن استوى بمعنى استولى هذا فاسد فاسد فاسد. خلاص يا جماعة؟ طيب أي حد عنده استفسار؟ تفضل. نعم؟ اللي هو استوى بشر على العراق يعني استولى من غير سيف ولا دم مهراق. لا ما هو حصل نزاع وان كان بغير سيف حصل نزاع. لا لا لا مش لازم هو قال من غير سيف ولا دم مهراق فعلى كلامهم ماشي الحال. لكن هذا لا يلزمنا اصلا دي مش قضيتنا. احنا قضيتنا ان كلمة الدواء ليست ابدا معناها الدولة. ولو كان هناك عندهم دليل واحد غير هذا البيت الشيء لكان الناس اتوا به مش كده. لكنهم ما استطاعوا ابدا ان ياتوا بآية او حديث يثبت ان الاستواء بمعنى الاستيلاء. يعني انت اذا قرأت في كتب المعتزلة او الجهمية عشان تجد آية او حديث او اي كلام للعرب من غير هذا البيت لن تجد. يعني انت متخيل ان انسان يبني عقيدته على بيت من الشعر غير منسوب نسبا صحيحا الى قائله؟ ها؟ فاهم يا ابني؟ طيب اي سؤال ثاني؟ اه طبعا تحريف. تحريف يعني ايه؟ اللفظ القرآني جاء يبين التأويل ده سمى تحريف ولا تأويل؟ تغيير والتبديل سمى تحريف ولا سمى تبديل؟ سمى تحريف ما سماهوش تأويل مش كده؟ يحرفون الكلمة من بعض مواضيع ولا قال يؤولون الكلمة؟ لان احنا قلنا ان التأويل معناه ايه؟ التغيير مش كده يا جماعة؟ اتفضل. ممكن اخوكم بيقول يعني هو ده كان عندهم هوى وميت فبدأوا يبحثوا عن دليل. يعني واحد المفترض الاول ايه؟ يستدل الاول ولا اعتقد الاول؟ اشوف الايه بتقول ايه ثم اعتقد ما فيه. مش اعتقد شيء واقعد ادور على دليل ينفع؟ اتفضل. ما هو لو سماه تحريف محدش هيقبله منه. انت دلوقتي بتبيع بضاعه هما بيبيعوا البضاعه دي هيقول لك دي هذه البضاعه تاويل او تحريف. لو قال لك تحريف حتى يشتري منهم انما سموه تاويل حتى يشتري احسن. اتفضل. الجهميه والمعتزله والاشاعره نعم ده وارد حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربي العظيم. ده وارد في حديث. يعني ولذلك يسنى يا جماعه ان الانسان في ركوعه او سجوده او في دعاء الاستفتاح انه يعني او في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يثبت نفسه على دعاء واحد في كل صلاة يقوله. لا انما يعني ينبغي للمسلم ان هو ايه يقول هذا الدعاء مرة ودعاء الثاني مرة ثانية والتشهد ده يقوله مرة والتشهد اخر يقوله مرة ثانية وهكذا. ليه بقى؟ لان هذا فيه حفاظ على السنة فيه اعمال بعض السنة لا اهمالها فيها ايضا استحضار القلب. انت ما تكون حافظ حاجة كده على طول تقولها كأنك مكنة عمالة تقول ما بتديش لنفسك ايه حتى وانت في الحال تلاقي نفسك بتقولها لا انا عايزك تقول مرة دعاء ده مرة دعاء عشان تقعد تركز في الايه؟ في الدعاء. خلاص؟ اتفضل. وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وارد ده وارد ده. ما بص يا جماعة احنا بنقول الكلام ده مقدمة عشان قلت لك دلوقتي ان هذا الكلام من الاهمية بمكان للي هتاخده بعد كده. احنا عندنا اكثر من 5-6 ابيات بتتكلم عن صفة الكلام لله. فانت لازم تعرف يعني ايه تأويل، يعني ايه تحريف، يعني ايه تعطيل. فالنهاردة الاخ بيقول انا قرأت في كتاب في الصف الاول الاداري، اكيد هتلاقي ازهري، مكتوب فيه الكلام الله والكلام النفسي. احنا لا نقول ان الكلام لله كلام نفسي ابدا، هذا من كلام الاشاعرة، هذا من بالله. هؤلاء ينفون الكلام عن الله عز وجل. يعني هما بيقولوا ايه؟ ايوه هو بيتكلم، لانهم لا يستطيعون ان ينكروا وكلم الله موسى تكليما، لكن اثباتهم للكلام ليس اثبات الكلام على الحقيقه، انما بيقولوا ايه؟ هو الكلام النفسي. يعني ايه الكلام النفسي؟ يعني هو قاله في نفسه، ما تكلم به. الله، طب لما اتكلم به في نفسه قال لك جبريل فهمه. قال لك ايه؟ جبريل فهمه، او ان يكون خلقه الله في جبريل فتكلم به جبريل، او يكون خلقه الله في الشجره ها فالشجره اللي اتكلمت. ده كلام بقى المعتزله. خلاص؟ فاحنا ما نقولش انه الكلام النفسي، لا، هنقول كلام الله تعالى على الحقيقه، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. قال الله، قال تعالى في الحديث القدسي يقول النبي عليه السلام: قال الله تعالى، او يقول الله تعالى، مش احنا بنقول كده؟ طيب يبقى بيقول ولا بيقولش؟ بيقول. ينزل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر؟ يبقى بيقول ولا بيقولش؟ ما بيتكلم. خلاص؟ طيب هذا الكلام نفسي ولا لا؟ كلام على الحقيقة. لكن هم المشكلة عندهم عايزين يقولوا ايه؟ طب ازاي يتكلم؟ ما احنا لو قلنا بيتكلم يبقى في بق وفي لسان وفي لهات، في لهات وفي وفي، مش لا يستلزم، لان الجدار هذا يتكلم ولا لا يتكلم؟ اجيبه. وان من شان الله يسبح، يعني بيتكلم، هل هذا له لسان ولهات؟ يبقى كل مخلوق بيتكلم بطريقة قدرها الله فيه، مش كده؟ طب اذا كان لكل واحد طريقه فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى؟ ها؟ خلاص يا جماعه؟ اي سؤال تاني؟ طيب يا جماعه المقدمه دي يا جماعه في غايه الاهميه، انك لو حفظتها باذنك يا رب تكون من اعلم الناس بما تقرا في باب الاسماء والصفات، ولا يشكل عليك اي حديث من الاحاديث التي في الصفات. فيعني هذا كلام مني، ان هذا الكلام يحفظ عن ظهر قلب. الاسس التي بنيت عليها عقيدة التوحيد، توحيد الاسماء والصفات، الامور التي تقدح في توحيد الاسماء والصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الاخ الفاضل ربيع، تفضل اخ ربيع. طيب سؤال، قال الله تعالى: ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هل يصح ان نقول ان الله يضل عباده؟ لا، ما ينفعش ان الله يضل عباده. ان الله يضل من يشاء من عباده ويهدي من يشاء. خلاص؟ طيب هل يجوز تسمية الأبناء بخالد وخلود وكامل وعبد النبي؟ عبد النبي حرام، لأن العبودية لله عز وجل. كامل يجوز، وإن كان الأولى الانتهاء عنها لما فيها من الايه؟ من التذكير. خالد، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحبه خالد بن الوليد ولم يغير اسمه. خلاص؟ هل يجوز وصف علم الله بالقديم؟ بصوا يا جماعة، إذا كان المقصود أن علم الله عز وجل أزلي وليس حادث، فهذا جائز. فهذا ايه؟ جائز. يعني ايه علم الله القديم؟ يعني لم يحدث له علم لم يكن يعرفه، لم يكن يعلمه. يعني الله عز وجل علم ده اللي هو يعلمه اليوم غير اللي كان يعلمه انت، ها؟ ولا علم الله عز وجل ازلي؟ مش الله عز وجل ده ليه بدايه ولا مش بدايه؟ ليس له بدايه، اول بلا ابتداء، مش كده؟ طب بدايته سبحانه وتعالى التي ليس لها ابتداء كان بكل صفاته ولا لا؟ خلاص اذا كنت هذا هو المقصود فهذا جائز. طيب الفرد من اسماء الله ام لا؟ الفرد ليس من اسماء الله، واذا كان ليس من اسماء الله عز وجل فمن اين اتى بهذا؟ اتى بهذا الايه؟ لان معنى الفرد اللي هو الايه؟ الواحد. فجابوا المعنى الواحد يعني ايه؟ الفرد. والفرد يعني ايه؟ يعني الواحد، مش كده؟ زي الطعايه مثلا يجي يقول لك يا نفر، نفر يعني ايه؟ واحد. هذا فرد يعني ايه؟ واحد. فاتوا من هذا المعنى، لكن هل هو ثابت لله ولا لا؟ ليس بثابت. ليس باسماء الله عز وجل الثابته في الكتاب والسنه اسم الله الفرد. وبعدين السؤال ده يا جماعه ضيع علينا بحث كنت اطلبه منكم واحنا بنتكلم في الاسماء والصفات، وانه الرب الجليل الاكبر الخالق البارئ والمصور. فاول الابيات بيقول ايه؟ الاحد الفرد القدير الازلي، الاحد الفرد. هل الفرد ده من اسماء الله ولا لا؟ هي الاخت بارك الله فيها ضيعت علينا ايه؟ هذا البحث. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm sorry.